السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام بن علامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: وأما قوله فإذا تولى بلدا قفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله فإذا تولى بلدا قفا من بلاد محارمه جعلها للدعم إليها بيت مال له ومعياته واستعجل عن ذلك أنه يفعل إلى صحابة رضي الله عنه بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. والجواب أيضا قال: هذه عبارة جاهل بالمال والواقع، جاهل بالأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله تعالى مختص بشيء من ذلك له ولنا عياله له من سائر المسلمين. يأكل أحد من الزكاة من فقره وحاجته وجناته ويحتج من حسنه وغناه بحسب الإيمان في الإسلام ونفيه لله ومحرمه وغيره من يعطوا أكثر. وأما هذا المال في أولى الأمور ولا لمفاتنا، هذا حقيقة الحال. وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيرا وقسمها بين الغني والخص من هذه البلد، يأكل منها هو أهله ثم صارت صدقة بعده يمكن بنص الحديث بين أبي بكر ثم عمر ثم دفع ثم صار صدقة بعده بنص الحديث بيدي بيدي أبي بكر ثم عمر ثم دفعها عمر إلى علي والعباس وعلى أرضها ابن المكاسب وأحلها. قال الله تعالى: واعلموا أن ما منكم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. وقال تعالى: ما Thank you. بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كان يأخذ أموال من قهر من محاربيه ويجعلها فيئا ويضمها لبيت مال له ولعياله وأتباعه. وهذه المقالة باطلة من وجهين: أحدهما أنه رحمه الله تعالى لم يتولى قسمة المال قبل، لأن هذا موكل إلى ولاة الأمر المتملكين المتحكمين، فلم يسع رحمه الله تعالى في قسمة شيء من الأموال ولا رضي بهذا، بل كان موكولاً إلى أمير الدرعية محمد بن سعود ثم ابنه عبد العزيز ممن عاصر إمام الدعوة يتصرفون فيه كيف رأوا. والثاني أن تلك القسمة الواقعة للفيء مما أخذ من يد محاربيه مبنية على الحكم الشرعي، فإن تلك الأموال التي تؤخذ من المرتدين هي فيء وغنيمة، ومن كان مشركا بالله شركا أكبر أو منكرا للبعث أو مقدما لحكم آبائه وأجداده على الشرع فهذا ممن حكم العلماء في كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأنه مرتد، وأنه يجري عليه في نفسه وماله حكم الإسلام، ومن حكم الإسلام في ماله أن يكون فيئاً وغنيمة يرد في قسمته إلى ولاة الأمر. ومن مسالك أئمة الدعوة النجدية أنهم كانوا يتحاشون الأموال ولا يتحاشون المناقب، فقد كانوا يرضون بولاية القضاء للمتأملين من آل سعود وغيرهم، والقيام بالإمامة والإفتاء والخطابة والتدريس والوعظ والصلح وغير ذلك من الولايات الشرعية، إلا أنهم كانوا يتبرؤون من طلب الأموال والرغبة فيها والمحاطمة عليها، وإنما حملهم على ولاية المناصب ابتغاء إقامة الدين ومعاونة ولي الأمر على إمضاء الشريعة، لا رغبة في الرئاسة والتقدم على الخلق. والدليل على ذلك أنهم كانوا لا يأبهون بالأموال ولا يرفعون إليها رأسا ولا يقبلون الأعطيات إلا بعد التي والنتية مع اعتقادهم بجواز أخذها، ولكنهم كانوا يترفعون عنها، وهذا معروف في من قلب صفحات أحوالهم واطلع على سيرهم رحمهم الله تعالى. وأما قول المعتزلين أن رأى في هذه الأحداث في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر ولا تزال علماؤها تجددون أيديها من باب من الباب الواسع وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتتحايل على الدخول عليها من باب الضيق والتكفير والذي حذر عنه نبيها إلى آخر عبارته فجرى صلى الله عليه وسلم على الكلام من الشيخين ما كفر وقاتل وقتل أموال بأحداث لا تزال موجودا في أمة تقل وتكثر وأنها لا يكفر بها أحد وأن تكفير الصحابة يكفر من الزيادة على اختلافهم وتكفير عليه الأولى وتكفير من السحرة وقتلهم وتكفير من دعته من القدرية ونحوه وتكفير من بعد ذلك للجهمية وقسم من جعل الدرهم وجهم صفوان ومن على رأيهم وقتلهم الزنادقة وهكذا وهكذا في كل قرن معصر من أهل العلم والفقه والحديث ظاهر ظاهر يكفر من كفر الله ورسوله من كفر الله ورسوله وقال الذي على قدر لا يتحاشى مع ذلك بل يرونه من واجب الدين وقواعد الاسلام وبالحديث من بدل دينه فهو كله وبعض العلماء يرى ان هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الاسلام بدونه وقد سلك سبيله الائمه الاربعه المقلدون وابتدعوا في كل عصر ومصر وكفروا طوائف من اهل الاحداث من اهل الاستبداد كالقوارض والباطنيه وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم موقفون المساجد ويصلون ويصلون ويدعون صلاه اهل البيت وصنفوا يؤذنون ويدعون صلاه اهل البيت وصنف ابن جوزي كتاب يسمى النصر على اهل ذكر في وجوه قتالهم وجدهم وقد عقد الكفار في كل كتاب من كتب الجد من كتب الجد المصنفه على مدارهم ابواب مستقله في حكم اهل الجد التي توجب الرده وسماه باب الرده وذكروا معه المعتزله الذي يكفر بعد اسلامه وذكروا اشياء دون ما نقول من المكفر اصحابه بالكفر دعا الى والصلاه وصام وزعم انه مسلم وقال الشيخ عثمان الحنبلي وصاحب حاشيه المنتهى في عقيدته تتمه الاسلام الاتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام اركان والتزام الاركان الخمسه اذا تعينت وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ومن جهل ما لا يتم الاسلام بدونه او جهل كفر الله والاجماع على تحريمه او اجماع على تحريمه او حلمه اجماعا وضعيا او ثبت جزما كتحريمه او ثبت جزما كتحريمه في الدين او حلم خبز ونحو ما كفر او فعل كثيره ولما فيها حسن في الدنيا او علم في الاخره او دار على صغيره وما تبقين بعد ذلك فتر انتهى وهذا العلم اصرار الطلبه فضلا عن علماء المارسين وهذا العلم يعود ماذا لو غيظا وتكفير راي الائمه وعلماء الامه ويجشره ان عمله ويزعم انه ينصره وما احسن ما قيل لئن يعاني المرء عاقلا خير له من ان يكون له صديق نحنه والباب الذي يجمع كل احد والباب الشرعي الذي عن الميزان النبوي واما امام الجهاد وعدم التكفير فكثير من عدا لربه وانتقل مع الانداد والالهه فهذا انما يشبه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم امره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره بل ولا قدر علماء الامه واحبتها حتى قال حق قدره وهذا هو الحرج والضيق قال الله تعالى فحيث الاسلام ان يهدي ويشرح صدره للاسلام والجهاد المادي والمهتدين وتكفيرهم داخل لمسمى الاسلام بل هو من اركان المعاشره كما نص عليه بعض المحققين ومن حديث وذروه الثلاث الجهاد في سبيل الله فلا يشتري له ولا رب عظما واسعا الا صبر من اراد الله هدايته وتوفيقه ويرى الطيب من حرج من اراد الله ان يضله ويؤذيه بين عباده المؤمنين هكذا يقدر الكلام هنا هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموقف لا مانع له من خسف الله قلبه فعاكف القضيه وراغم الادله الشرعيه والقوانين المحمديه فبعدا لقوم لا يؤمنون واما قول ان يوم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال اعتراض للمردود عليه متعلق بالدعوة الواسعة العريضة التي قدم بها، وهي نسبة شيخ الإسلام إلى تكفير المسلمين. وقد أقر المردود عليه بأن الأمة تشتمل على أحداث وأوضاع وأحوال مخالفة للشرع، وذلك في قوله لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر، فهو مقر بأن أحوال الأمة تنطوي على رسوم وأوضاع مخالفة للشرع تقل في زمن أو بلد وتكثر في زمن وبلد آخر. ثم بين أن العلماء قد نصبوا بابين اثنين في مقابلة هذه الأوضاع، أحدهما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني باب التكفير، وسمى الباب الأول بابا واسعا والثاني بابا ضيقا، ورضي بالقول بأن العلماء عدلوا عن الباب الثاني لضيقه، وهو تكفير من جاء بما يوجب تكفيره، أخذا بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير. وهذه الدعوة التي ادعاها من نصب البابين الواسع والضيق بعد إقراره بأن في الأمة أوضاعا مخالفة للشرع الحكيم لا تسلم له، فإن هذه الأوضاع التي راجت في الأمة لا يعول في الحكم عليها أي بدعة أو فسق أم كفر إلا بدليل من الشرع، ومن تصفح دلائل الشرع وجد الشرع حاكما بذلك. وقد سبق أن من أصول أهل السنة في باب التكفير ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى نظما في النونية: والكفر حق الله حق رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. وإن علماء الأمة لما وعوا هذا وأدركوا أن الرسوم المخالفة للشرع متى بان الحكم بكفرها كفر أهلها، كما اتفق هذا للصحابة رضوان الله عنهم في تكفير أهل الردة وتكفير علي للغلاة الذين اعتقدوا تأليهه، وتكفير الصحابة للسحرة، وتكفير من بعدهم للقدرية والجهمية وقتلهم للزنادقة وغيرهم. فكل هذا مما حكم به فيه العلماء لأنه أوضاع مخالفة للشرع. وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر، كما صرحوا بذلك في حال الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية، كما حكم بذلك علماء العراق ومصر والأندلس وغيرها من بلاد المسلمين الذين قضوا بتكفير العبيديين ووجوب إخراجهم من بلاد مصر وكسر شوكتهم. ولم يزل الفقهاء رحمهم الله تعالى يعقدون لهذا الأصل أبوابا مستقلة سموها باب الردة. وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما سلك سبيل من سلك، ولو أنه قضى بكفر أحد لم يكفره الكتاب والسنة لكان حكمه حينئذ على الوضع المخالف بحكم خلاف الشرع مردودا عليه. ولكن علماء عصره من أهل اليمن والحجاز وغيرهم ممن أقره على ما فعل كلهم يحكمون بأن هذه أوضاع كفر، كما صرح بذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد، والصنعاني في تطهير الاعتقاد في تنزيه الاعتقاد، وغيرهما من علماء المسلمين. فحينئذ لم يتقحم الشيخ رحمه الله تعالى شيئا لم يكن من جادة أهل العلم والسنة فيما سلف. ثم إن قول هذا المردود عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر حذر من تكفير الأمة غاية التكفير، يقال إن هذه القولة مجملة كما سلف. نعم، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير بالباطل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قضى بالتكفير بالحق، وهذا حكم الله وحكم رسوله. فإن التكفير يقع على صورتين: إحداهما التكفير بالحق، وهذا محكوم به شرعا، وإلا فما معنى باب المرتد في كل مذهب من مذاهب الفقهاء؟ والثاني التكفير بالباطل، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجراءة على تكفير المسلمين دون بينة والهجوم على ذلك دون دليل هو مما نفر منه الشارع الحكيم. وإن قصد هذا المتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين، لا من أهل السنة ولا من المبتدعين، بل أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن في المسلمين من يحكم بردته، وقد جعلوا له باب المرتد في كل مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، ومنها مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فحينئذ إن سلكت هذه الجادة واتبع العلماء الفقهاء فيما حكموا به من أحكام كان ذلك صوابا سليما، وإن خولفت طريقتهم وحكم بكفر من لم تحكم الشريعة بكفره فحينئذ فإن الحكم بذلك مردود على من تكلم به كائنا من كان. وقد رزئت الأمة بأخرة بطائفتين اثنتين، إحداهما طائفة تتقحم الدعوة إلى التكفير دون بينات واضحات ولا حجج ظاهرات، وقابلتها طائفة أخرى مالت إلى الإرجاء وإلى نفي حكم التكفير عن كل الأدعياء، فتجد من يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يقع منه أحوال وأقوال قد حكم الفقهاء بردة صاحبها ثم هم يمتنعون عن القول بكفره زعما بأن الشرع جاء بالتحذير من التكفير، وقد جاء الشرع بالتحذير من التكفير بالباطل، وجاء أيضا بالتحذير من عدم الحكم بالشرع في إمضاء الحق في من ارتد عن دين الإسلام كائنا من كان. ومنشأ هذه الأوضاع التي آل إليها الناس من ظهور هاتين الطائفتين قلة العلم وظهور الجهل واندراس الشعيرة الشريعة وارتفاع ألوية الضلال والبدعة والهوى والفسق ورواج شبهات الجاهلية وشهواتها حتى غمرت الناس بطوفانها، فنشأت هاتان الطائفتان المقيتتان الداعيتان إلى مخالفة الشريعة تارة بالإقدام على التكفير بالباطل وتارة بالإحجام عن التكفير بالحق، فكلا الطائفتين على قول مردود معدول عنه عند العلماء الراسخين. وإن مما يتمسك به العبد في سفينة النجاة من لظى هاتين الطائفتين أن يلزم جادة العلماء الراسخين، فإن الحكم بالكفر حكم عظيم، وقد عقد الفقهاء رحمهم الله تعالى له أبوابا ضبطوها بشروط ورتبوا عليها أصولا لا يأتي بالحكم فيها إلا من فقه أقوالهم واطلع على دلائلهم، فحين ذاك يمكنه أن يطمئن إلى حكمه. وأما الناشئ في الإسلام والممارس للعلم ابتداء دون رسوخ فلا ينبغي له أن يتقحم هذا. ثم إن الحكم بالتكفير ليس من أحكام الفتوى بل هو من أحكام القضاء، فليس للمفتي والمعلم أن يتكلم بهذه المسائل في المجالس العامة، لأن المجالس العامة إنما هي للتعليم والفتوى وليست للقضاء بين الخصومات، والقضاء بين الخصومات محله المحاكم الشرعية، فالحكم بكفر أحد يرد فيه إلى القضاء، وأما الحكم بكفر قولة أو فعلة فيتكلم فيها العلماء والمفتون الراسخون، ومن لم يميز هذا الأصل اختلط عليه وصار يرى أن العلماء مقصرون في بيان ردة المرتدين، وهذا من الظلم لهم والوقيعة فيهم بغير وجه حق، وإنهم لا يزالون يبينون أن الأحكام المخالفة للشرع والأقوال المباينة للحق إذا وقعت من أحد فإنه قد خرج من الإسلام، لكن تنزيل ذلك الحكم على أحد لا بد أن يرد إلى القضاء، لأن القضاء في الإسلام مبني على العدل الذي يقتضي ساعة سماع الحجج للاطلاع على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يقوم به إلا القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر في المحاكم الشرعية. وأما المعلم والمفتي والواعظ فليس هذا من حظه، بل هجومه على ذلك هو من جنس فعل ذلك في مخالفة الشريعة. فإن الذي يتكلم مثلا عن ردة أحد بعينه في المساجد مخالف للشرع، لأن الشرع لم يأتي بهذا، لأن القضاء هو المردود إليه بالحكم بالكفر، وأما غيره فليس محلا له، لا مجالس التدريس ولا مقامات الوعظ والإرشاد ولا منابر الخطابة ولا أبيات الشعر ولا خطب ولا حماسات الخطب والمقالات، فهذه ليست محلا لذلك. وإذا ضيع هذا الأصل وقع البلاء في المسلمين، كما هو واقع عند كثير من الناشئة الذين يطالبون العلماء بهذا ولا يفقهون أن الشرع رتب أحكاما تتعلق بهذه المسائل ونحن متعبدون بالشرع. والعلماء لا يراعون في ذلك مجرد السياسة، وإن كان الدين جاء برعاية السياسة الشرعية التي فيها صلاح أحوال المسلمين في دنياهم، بل هم يراعون الشريعة. فإن الإنسان قد يسلم من مطالبة الناس له وذلك بإرضائهم، ولكن كيف يسلم من حكم الله عز وجل عليه إذا خالفه؟ والعالم الحق يلحظ مراقبة الله سبحانه وتعالى أعظم من ملاحظته لأحكام الخلق عليه بميله إلى كذا أو ميله إلى كذا، فإنه لا يأنف من قول الناس إذا أجرى حكم الشريعة عليه، ومن أجرى حكم الشريعة عليه فإن الله سبحانه وتعالى ناصره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المردود عليه تمدح بذكر كتب له رد فيها على إمام الدعوة رحمه الله تعالى، ينوه بما له من سبق في بيان ما ادعاه من الزور. وهذه الدعوة التي تزيد بها المردود عليه هي دعوة كل مبطل، فإنه يؤلف ويصنف ويكثر من الكتب والأقوال ويزينها بالأسماء بما شاء طلبا لترويج باطله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه. لأن النفوس تميل إلى الحق، فإذا زخرف الباطل بشيء من الحق راجع على من لم يكن متمكنا في دينه عالما بالشريعة. ومن سمى كتبه بأسماء يقبلها الناس كان هذا من تزيين الباطل كما فعل المردود عليه، وهو فيما سبق قد كان ممن نافح عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح كتاب التوحيد وبرأ إمام الدعوة من معرة التكفير والنسبة إلى الخوارج، ثم نكص لأمر الله أعلم في حقيقته وألف هذه التأليف، ومنها كشف الغمة وهذين كتابين، وهذان كتابان المذكوران ها هنا. نعم. فصل: قال المعتزلة: والمخصوص ملازم واشراف بما المكفر بعلمنا لما نبلغ الخطيه بيد منزل وعندها كبد بعث مما تركنا وذلك بعد الاستقرار عليه ما يكفي اليه وجعلت على اهل العدل ومثابهم حقا عن النداء ورحم عنهم الا ما تحقق في تحقيق الشمس عن البيت. إذ المقصود من ذلك ظاهر الحق والتراضي الذي بقي على أهل التكفير أتباعه ونصره توضيحا منا للحق، لأن الدين النصيحة تجرى ويرضى، فصنع بها كالعبارة التي نقلها موطن عقله ومن حديث القاضي وإصابة بعضها وتغييره، فسار هذا التأويل كما تتبعه إن شاء الله موطن عليه. وإذا اجتمع الجهل والهوى فقد استحكمت السوء ذلك وغدرها في صحيح من الموجبات والضلال والشقاء، وهذا العمل الذي جعله على Thank you. كما في نسخة الإكراه له صور خاصة وما عداها فلا رخصة فيه، وإلا أن تكون الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية. أما لا فعلية لا، له صور فعلية، وجمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في القول، وعليها أئمة الدعوة الندية ومنهم الشيخ عبد اللطيف. هذه العبارة فيها نظر لعلها غلط من الناس. الصواب الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، لأن محل الإكراه ثلاث متعلقات، أحدها عقيدة القلب، والثاني القول، والثالث الفعل. فأما عقيدة القلب فالإجماع أنه لا إكراه فيها، وأما القول فالإجماع منعقد على الإكراه فيه، وأما الفعل فجمهور أهل العلم على أنه يقع فيه الإكراه، على ذلك أئمة الدعوة. فالظاهر أن العبارة والإكراه له صور خاصة قوية وفعلية وما عداها إلى آخره. نعم. والإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، وما عداها فلا رخصة فيه ولا تعامل فيكون فيها دخول أول جملة من عند المشركين، وأن هذه كما تنفع لا تضر، لأنه لا يشرك بذلك فهو فيها مجمعته وما يشرك في النبي، ولا رخصة في الإيمان ما بشرط متقدم، وهذا لا خلاف فيه ولا لا خلاف فيه بين الأمة والمعترف من الغافل عن هذه المباحث الدينية أو ممن أضله الله على وقد قدر بكتابه الذي جعله على نفسه حجه والعباره مجرد قول بعدين يقول التصريح بالشهادتين. صواب ما في نسخة سين، بل ظن أنه مجرد معرفة واعتقاد، يعني جعله عقدي فقط في القلب. بل ظن أنه مجرد قول، بل أنه مجرد معرفة واعتقاد، وإلا بالتصريح بالشهادتين والنسيان بما ظهر والتصريح بالعداوة والبغضاء وما كان ناقيا كلام يعني. وتحقق الشمس عن الفيل فأرنا تكبير فأرنا تكبير فأرنا تكبير واحد من آية أخرى فضل عن سائر وانتفع الحياة والدين فلا تعجب من صدر عن عهده ما في الفيل ورد العمود وموت قلوب ثم كيف يتصور أن عهده يكبر جميع آية أخرى من أجل وأعصاره وأزمان متطاوية وأعصاره وأزمان متطاوية متعالية فمنهم من وقفه متفرد ومنهم من وقفه متفرد مع الشيء لخمسة قرون أو ستة كالوقت الذي تمدد شيئا وهكذا بعده لكل عصر تحدث الأوقاف وتتجدد فهل يقول إن الشيطان كبر أولئك وجذب بكل من في قلبه أدنى خشية أو لو أدنى عقل أو لو أدنى عقل ومعرفة وقد قال الله الشيطان في هذه الجهالات والخرافات ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال شيخه ورسوله عرف حال شيخه ومتنة علمه ودينه وأنه من الحق وأنه من الحق لأكابر الإسلام وعلمائه وإذا صار عرفه مثل هذا الاعتراف كائن تكفي عرفه. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لنقض ما ادعاه المردود عليه من عبارات نقلها عن إمام الدعوة توهم منها أنه قائل بتكفير المسلمين، وقد سبق في الفصول الآنفة رده على الدعاوي من غير ذكر المعترض لشيء من كلام إمام الدعوة. وأما هذا الفصل فهو إذان ببدء نقض ما استدل به هذا المدعي من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإن المردود عليه رضي لنفسه أن يبني رده على كلام ينقله عن شيخ الإمام عن شيخ الدعوة رحمه الله تعالى. وقد التزم المردود عليه أن يجتهد في نقل هذه العبارات كما هي، لكنه حاد عن ذلك فنقل هذه العبارات إما قصدا وإما غفلة على غير مقصود المصنف على غير قصد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وكلام العالم إذا أريد الحكم عليه فإنه لا ينظر إليه على وجه الاستقلال، بل يكون فيه نظران اثنان، أحدهما النظر إلى سباقه ولحاقه، فينظر الكلام المتقدم في السياق ثم ينظر الكلام المتأخر في السياق، فإن الكلام يكون له ما بين يديه وما خلفه مما يوضح معناه. والثاني أن ينظر إلى حال المتكلم وما يدعو إليه، فإذا خفي شيء من كلام أحد من أهل العلم ولم يتميز بسباقه ولحاقه فإنه ينظر إلى حاله وسيرته وما يدعو إليه فيحكم حينئذ بمقصود هذا الكلام تبعا لما عرف عنه من حال ودعوة وسيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، والدال على كل أحد حاله وسيرته وما يدعو إليه. انتهى كلامه. فإذا وجدت شيئا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى تريد أن تفهمه فانظر إلى سباقه ولحاقه، فإن لم تستطع أن تفهمه من هذا الوجه فانظر إلى حاله وسيرته وما يدعو إليه، فإن كلام العالم السني السالم من البدعة غير كلام العالم الذي تلبس ببدعة أو كان داعيا إليها، فكل منهما له حال يوجب الحق حمل كلامه على تلك الحال. وهذان الموردان هما أوسع موردان يمكن الحكم بهما على كلام أحد من العلماء. وثم مورد ثالث يمكن الأخذ به، وهو النظر إلى محل فهم تلاميذه وأصحابه لكلامه في مسألة من المسائل. فإذا أشكل عليك كلام أحد من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم من علماء المسلمين ولم تستطع أن تفهمه بسباقه ولا بلحاقه ولا بالنظر إلى حاله، فاستعن بالنظر إلى مذاهب أصحابه والآخذين عنه، فإنك تفهم بذلك مراده. وفي مثل هذا الموطن يفهم مراد ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه أنه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: أما إنه ليس كمن كفر بالله ورسله وملائكته ولكنه كفر به، انتهى. فإن هذه الكلمة يمكن أن تحمل على الكفر الأكبر، فيقال إنه قال ليس كفرا بالله وملائكته ولا رسله ولكنه كفر أكبر، ويمكن أن يقال إنه أراد بذلك الكفر الأصغر، فهو يقول إنها ليست كالكفر الأكبر الذي منه الكفر بالله وملائكته ورسله. والكلمة محتملة لهذا وهذا في الظاهر، وإذا طالعنا أقوال أصحاب ابن عباس لم نجد أحدا منهم كعطاء وطاووس وغيرهما حملوه إلا على الكفر الأصغر، فمن فسرها بالكفر الأكبر فقد غلب. كما أن في عبارة ابن عباس ما يدل على ذلك، فإنه قال إنه به كفر، وهذا التركيب موضوع في لسان الشرع للدلالة على الكفر الأصغر، كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، وهو مخرج في الصحيح إلى نظائره من الأحاديث. وإذا كان هذا هو الموضوع شرعا فاللائق حمل كلام الصحابي على موافقة الشرع. والمقصود أن تعرف أن كلام العلماء يحمل على ما ذكرنا من الموالد. وقد نقل المردود عليه من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى ما يظن أنه دال على تكفير المسلمين، فمن جملة ما نقله عنه في الصفحة 68 قوله قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام له سبق: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلامه، ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا لعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. وقد فهم هذا من استقامة الدين أنه لا يستقيم له إسلام أنه حكم بالتكفير، وسيأتي بعد صفحات إبطال هذه الدعوة. كما أنه غلط في مفهوم التصريح لهم بالعداوة والبغضاء، وظن أن المقصود بالتصريح هو مجرد الإسلام، وحمله على ذلك ظنه أن الإسلام هو معرفة قلبية لا يلزم منها قول ولا فعل. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن المقصود بالعداوة هي ذكر آلهتهم بأنها لا تدعى ولا تضر ولا تنفع، وتسفيه أحلامهم وإبطال عبادتهم. ومن لم يصرح بذلك فإنه لم يصرح بعداوة الكافرين، فقد غلط هو في فهم معنى العداوة وجعلها قلبية، والشرع لم يأتي بهذا، بل العداوة يلزم منها إبطال عبادة المشركين وتسفيه أحلامهم والطعن على ما يفعلون والبراءة منهم وبغضهم بذلك، لا مجرد الاقتصار على عمل القلب. ولا يخرج الإنسان من هذا إلا إن أكره، فإن الإكراه له أحكام عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوها ورتبوها وتعلقت بها الأحكام الثلاثة التي سلف من كون الإكراه يكون بالقلب والقول والفعل، وتنقسم عليه الأحكام. كما أن الإكراه على الكفر ليس كالإكراه على غيره، فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تأملت المذهب فوجدت أن عباراتهم في الإكراه مختلفة، انتهى، يعني في أبواب العلم، فبحسب كل باب يكون له إكراه، فليس الإكراه على الزنا في عباراته وآلاته كالإكراه على ما هو أعظم منه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي روج به المردود عليه وظن أنه قد جاء بكبير في نسبة التكفير إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو ناشئ كما سبق من عدم معرفته لدين الإسلام وظنه أن مجرد كون الإنسان يعتقد أن الدين الحق هو خلاف أوضاع الكافرين أن هذا كاف في البراءة والعداوة منهم، وهو محتاج إلى معرفة الشرك الذي يتميز به صاحبه من المسلم الحق. وأكثر الناس في زمن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعرفون الفرق بين الإسلام والشرك، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، ومن هداه الله عز وجل إلى الحق ميز. وقد شهد بهذا العلماء الحذاق، وقد نقل العلامة شيخ شيوخنا أبي بكر بن محمد عارف بخير في آخر كتاب فصل المقال نقل عن بعض سادات الحضارمة أنه لولا أن قيض الله تلك أنه لولا أن قيض الله أولئك القوم للقيام، يعني علماء نجد، للقيام بتلك النهضة لصار أكثر الأمة عاكفين على القبور، فلما أظهروا ما أظهروا أخذ العلماء بالإنكار والرد والاعتراض، وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا معنى كلامه. ثم إن المردود عليه تعلل في تبرئة هؤلاء بكونهم يشيدون المدارس ويبنون المساجد وينصبون القضاة، وهذه الرسوم الظاهرة لا يلزم منها أن أهلها لا يقعون في الكفر، فهذه الدولة العبيدية قد كانت تشيد المدارس وقد بنت الجامع الأزهر، كما أنها كانت تدعي نصب القضاة وبناء المساجد، ولكنهم كانوا كفارا عند علماء مصر والعراق والمغرب، لأنهم كانوا على أوضاع مخالفة للشريعة، فالأعمال الظاهرة لا تغير من الحقائق شيئا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم رده على هذه الجملة بالحكم بهجور يمينه التي ادعاها، إنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساق والسوج أوقاف البنك إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الذي زعمه كذب صراح، فإنه رحمه الله تعالى لم يكفر جميع أهل الأوقاف في نجد مع أن أعصارهم وأزمنتهم متباعدة، ومنهم من تقدم على الشيخ بمدة مديدة كالوقف الذي ببلدة أشيقر، وهو وقف صبيح بن مساور الذي وقفه سنة 747، ولا زال هذا النخل معروفا إلى اليوم، وقد بلغ تقريبا 700 سنة منذ أن وقفه صاحبه، فكيف يعقل أن الشيخ يكفر هؤلاء وقد صانه الله عن مثل هذه المقالات؟ نعم. قال المعتز: بل لما جاء نزع أكلت الأوقاف ومسالكهم ولم يحترموا أوقاف الجد وحرموا منارة لم يروا أشياء وخربت المسجد وخربت المساجد وخربت المساجد فلم تجد من يعمرها إلا من لم يكن فقيرا وإلا من لم يكن إلا من لم يكن فقيرا في قلبه، وعقلوا المدارس والبيوت ثم بين من استغفر من اتباعه والديه أو طرح لهم، فجواب يقال من قرا هذا من سب الجيش ومكه قال في سب اتباعه ومكه، وبهذا تعلم انه ذو غيظ عظيم وحفظ رحيم في المثل لكل نعمه حاسد ولكل حق جاهل، ثم لو تكلم غير هذا الرجل فيما مثل هذا لكان حق، واما هذا الرجل فمعاش ونفسه ومن كان ومدخل ومخرج من المؤيده في ابي الرسائل وله بمزاحمه على محله نمه وشح وشح ليس لغيره، وقد مكث من جبل مده سنين ياخذ بما بايديه وكان جهاد متشعرين في السيف، وله منزله ومعداه على حفظها فعلى حفظه هذا لا تعرف لغيره، وابتع شيء معه من استكرام الله من كلمات حديث وتوحيد على المساجد الى الله الى قائد وحرم منه لكن الاوائل فيه والمسلم، واما قوله انه من اراد هذا يوم الكفر فان المنار وجود مخير من الجنان وليس وجود من الشر في الاسلام ولا واجبه، وفي استباقه نزاع عن وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا تحرر عن المسجد الظهر قوليا من صلاه الكسمه وجود يعيش الاسماع، وهذا الرجل تمكنت على وجهه شد هذا ورسلنا منه في عناء وتعب، ولولا غرفه وجوه من يعيش والحقائق من المدعي لما صار أصحاب الجحيم لأن ما كان إلا إنسا وهذا الشيطان. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من التخطيط وأسمع من الداعي. وأما التخطيط والحكم بالظن والأذان فذلك من ضرائب الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والإيمان. وفي قول المعتزلة الذين لم يدركوا دعوته أنهم تقاتل عنهم وكفروا دعوته لا يقنعوا بكلامه. جملة من كلام المردود عليه تجاوز فيها الحد من قصر الكلام على إمام الدعوة إلى الطعن على أتباعه لأمور زينها بباطل، أولها أنهم أكلوا الأوقاف ولم يحترموا أوقاف البر التي كانت قبلهم، وهذا من أبطل الباطل. ولا أدل على ذلك من بقاء الأوقاف السابقة لهم في أيديهم دون تغيير. ومنها أقدم وقف في جزيرة العرب وهو وقف صبيح بن مساور في بلدة أشيقر، فلا زال هذا الوقف معروفا محفوظا محترما. فهذه الدعوة دعوة كاسدة، وقد علم هذا المردود عليه حاله التي كان عليها في معاشه وملبته و منكحي لما كان قاضيا للدولة السعودية، وكان يعرف مجاري الأوقاف ومحالها، فهو إن حكم بشيء منها على خلاف مقصود الشرع متابعا للباطل فهو داخل فيما ادعاه من تحويل الأوقاف وأكلها، وإن كان يعلم أن حقيقة الحال إبقاؤها وإمضاؤها على ما سلف فقد أعظم الفرية على أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما المقالة الثانية فهي دعواه أنهم هدموا منار المساجد يعني المنارات ولم يروها شيئا، وهذا من الباطل المحض. والعلماء رحمهم الله تعالى قد تكلموا في بناء المنار وأصحوا الأقوال في ذلك جوازه، والقول بالاستحباب فيه قوة، لأن الأذان يقصد أن يرفع من محل عالي. ولم يعرف عن إمام الدعوة ولا أحد من علماء الدعوة النجدية أنهم هدموا المنار ولا أبطلوه، بل لم تزل الدولة التي يلون قضاءها ويتحكمون في أحكامها بالمشورة لولاة أمرها تبنى فيها المساجد وتشيد مناراتها. ثم ذكر المقالة الرابعة وهي دعواه أن المساجد خربت ولم تجد من يعمرها إلا من لم يدخل ريبه في قلبه، وأن المساجد وأن المدارس عطلت، وهذا من جنس الباطل الذي تقدم، فإن المساجد قد كثرت وبنيت في الدرعية وغيرها من البلاد النجدية وعمرت في أنحاء الدولة السعودية الأولى والثانية ثم الثالثة، وقد شهدت الدولة التي قامت بنصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بناء المساجد وتوسعة الحرمين الشريفين ما لم تشهده دولة سابقة لها، فأين الدعوة في تخريب المساجد وتعطيل المدارس؟ بل كانت المدارس على المذاهب الأربعة موجودة في كثير من البلدان التي دانت للدولة السعودية في بلاد الإحساء والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام التابعة لها. ثم ذكر الدعوة الرابعة عليهم وهو أنهم يمنعون من الاستغفار للوالدين والأضحية عنهم ما لم يدركوا الدعوة، فمن سبقته الدعوة فإنه لا يستغفر له ولا يضحى عنه، وهذا تزوير ظاهر فلا يوجد هذا في كلامهم، وهم لا يمنعون إلا ما منعه الله سبحانه وتعالى ممن تبين كفره، وأما مجرد أن الدعوة لم تدركه فلم يقل أحد منهم بهذه المقالة الباطلة. ثم ذكر في آخر كلامه دعوى أخرى وهي أنهم حولوا الأوقاف عن وجهها، وهذا غير مجرد أكلها، بل المقصود أنهم صرفوها إلى غير مصارفها التي وقفت عليها، وهذا من جنس ما سبق من الباطل، فهو قد كان قاضيا ولم يكتب لنا عن الأوقاف التي كانت تحت يده ثم حولت إلى قصور آل سعود أو بيوت آل الشيخ في الدرعية أو غيرها من المصارف التي يتوهم التحويل إليها، بل قد أبقوا الأوقاف على ما كانت عليه كوقف الحرمين الكائن في الأحساء فهو يصرف في مصرفه، وكذلك الأوقاف القديمة في أشيغر وغيرها هي مصروفة إلى مصرفها، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة تسمى مسألة نقل الوقف، وذلك إذا تعطل مصرفه أو بان وجه آخر أعظم من المصرف الذي وقف عليه، فلهم في ذلك كلام وخلاف، وإذا كانت المسألة من جنس المسائل المجتهد فيها فإنه لا يعاب على المتكلم فيها بالاجتهاد. نعم. هذه أول يقولون عن النجد يحصد هواء وغمر ماش، الهواء يحصد فيه شيء؟ ما يحصد فيه شيء، واحد يأخذ المنجل يقعد يحصد في الهواء هذا مجنون، غمر ماش ماش يعني لا شيء، غمر يعني يدخل في الماء، غمر لا شيء في الماء وش يطلع؟ دخل لا شيء. حتى تعالى المتمثل احسدها وغمر ما شفت هذا لفه وجعل يقال هذه هو شيخ هذه صالح ومسعي اي كتاب معيشة هو وان ابن يحب به نقل عن معنى هذا الحرم بلاده. قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسع به الذهبي اسوده ضلاله وما ذكرت ان انت ما ذكرت اني محبب جميع الناس الا من يتبع عنه واجمعه ان انتهاك الله صحيحا فيا عز وجل الحرمين بلاد كفر، وهذا الذي ذكره بناه على ما زعمه بأنه قد سمع وأدرك ورأى من جاء أنهم كانوا يسمون من جاءهم من الحرمين وغيرها مهاجرا كعبد الرزاق وجعفر، وهم إذا حكموا بذلك فهم حينئذ يرون أن الحرمين دار كفر. وقد أبطله المصنف رحمه الله تعالى بالرد إلى تآليف الإمام ورسائله في أي كتاب أو فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عن إمام الدعوة أن بلاد الحرمين بلاد كفر، فهذه الدعوة دعوة مكذوبة، وأحسن الظن بالمردود عليه أنه بناها على دليل واهن، وهو ما توهمه من أنهم كانوا يسمون من جاء إليهم من بلاد مهاجرا ظنا أن تلك البلاد محكوم عليها بالكفر عندهم، وهذه المقالة غير لازمة لهم، فإن الخارج من بلد جهل إلى بلد علم يقال له مهاجر، والخارج من بلد بدعة إلى بلاد سنة يقال له مهاجر. ثم إن هذين المهاجرين اللذين ذكرهما جاء بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى ولم يكون قد قدم في حياة الشيخ، فكيف يحكم عليه بمثل هذه الواقعة؟ وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى من كلام جده الشيخ محمد ما يبين مذهبه في التكفير في رسالته إلى علي السويدي البغدادي عالم بغداد، ثم في رسالته لشريف مكة التي يتبرأ فيها من التكفير بالعموم، وأنه يكفر من لم يكفر أو لم يقاتل معه، أنه يتبرأ من ذلك، وأن إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يكفر من لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على بلاد الحرمين أنها بلاد كفر؟ فهذه دعوة باطلة مخالفة لما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى. قد زعم المردود عليه بأن فعل هؤلاء كما قيل في المثل احصد هوى وغمر ماش، والحقيقة أن هذا المثل منطبق عليه، فإنه ادعى أشياء لا حقيقة لها وبنى عليها أحكام لا أساس لها، فهو أولى بالتعبير عنه بمثل هذه المقالة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن المردود عليه كان في أول أمره منتسبا إلى دعوة الشيخ متزينا بشرح تآليفه، ثم رجع وانقلب على وجهه وأخذ في سب الشيخ ونسبة المقالات الباطلة إليه، وكان الذي حمله عليه هو الهوى كما ذكر المصنف، وأنه كان يراسل بعض أولاد الشيخ، ولعله أراد بذلك والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه كان بينه وبين عثمان بن منصور تلمذته ومشيخه، فإن عثمان بن منصور قد قرأ على الشيخ عبد الرحمن وأجيز منه، فلعله لما أعرض عنه فيما راسله به بآخر وقع ما وقع في قلبه وتحول هذا التحول. نعم. قال المعتق رسول قال وكان يبهر تنزلنا مع الذي يكفر أمتي حتى يظهر لنا حتى يظهر لك جاده حيث حتى يظهر لك جاده حيث قال في كلام أو يأتي من عرض التوحيد دين الله وفي رسوله من عرض التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه لناس انتهى فيقال لهذا المعتق ويقال وسلام غليط من باب عمل، عمل يعمل، غليط يغلط. جايب جاي من الناس يقولون غلط ويقولون يغلطوا، يحفظ على عمل يعمل. نعم. وذكروا من غلط ومسلم من المتكلمين وأتباعهم جهل الحجة الصوفية، كذلك أهل الاتحاد والحرورية يرون ملائكة هي التوحيد، وتوحيد معتزلة والاتيان بأمور خاصة بعد قرارها. وقد خاض بشر الإسلام وعصمه في مسألة التوحيد وليانه من المرسلين وأصل الإسلام، وأن ما لم يشرك من التألم والانتقاص للشرك والصالحين يخالف ما جاء في الرسل من توحيد الإسلام والجحود لله، فعقب أمر هذه المسألة وقال من الإسلام: هذا أعظم ما بينته لها. أو كما قال: فكيف ولهذا وإن كانوا الذي أظهرناه للناس. وقد توهم المردود عليه أنه أراد بهذا الإظهار تكفير المسلمين، لأنه إذا كان مفقودا ثم أظهر اقتضى ذلك أن يكون من كان مفقودا في حقه أن يكون غير مسلم. والتحقيق أن الإظهار المذكور في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يحمل على هذا المعنى، فإن إظهار التوحيد له معنيان اثنان، أحدهما إظهار وجود والثاني إظهار تجديد. فأما إظهار الوجود فهو إبرازه بعد أن كان مفقودا معدوما، وهذا المعنى باطل، إذ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقد هذا الدين في قرون الأمة. وأما الثاني وهو إظهار تجديد بإبرازه والدعوة إليه مع وجوده ضعيفا في الأمة، هذا حق قد شهد به كل عاقل وذكي من علماء المسلمين في البلاد المصرية والحجازية واليمنية والشامية وغيرها، و رأوا أن إمام الدعوة قد جاء بتجديد الدين ودعا المسلمين إلى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حمل هذا المعترض على ما فاه به عدم معرفته لما يعود إليه الدين في الناس، فإن الدين لا يزال يرجع في النفوس حتى يعود غريبا كما بدأ. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في الغربة، وهو منقول من مدارج السالكين. وسبق أن أملينا شرحا على كتاب كشف الكربة في أحوال أهل الغربة للحافظ ابن رجب، وذلك في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في أحد صيفيات السنوات المنصرمة، وهو مما يحتاج الرجوع إليه والاستفادة منه بالنظر إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فيه. وقد توهم المعترض خلاف هذه الحقيقة، إذ فهم ببقاء ظهور طائفة من الأمة أن الدين لا يزال متزايدا متكاثرا فيها، والتحقيق على خلافه، فإن أحاديث الغربة قاضية بانحصار الدين، وأنه لا يأتي على المسلمين زمان إلا والذي بعده شر منه، وأن الإيمان يأرز إلى الحجاز. وإنما معنى حديث الطائفة أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين ببقاء طائفة تنصره، يظهرها الله سبحانه وتعالى على مخالفيها، تكون تارة في مصر، وتكون تارة في اليمن، وتكون تارة في الحجاز، وتكون تارة في ما أراد الله سبحانه وتعالى من البلاد. ولا يزال الله عز وجل يغرس غرسا يحفظ بهم هذا الدين ممن يقتدي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ادعاه هذا المعترض من تفسير الظهور بانتشار الإسلام وتزايده فهو خلاف الحق. وبه تعلم أن الدين لا يزال في غربة، وأن العبد يحتاج إلى أن يطلب نفسه في الغرباء، وذلك بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغربة المحمودة هي الغربة التي يكون أصحابها أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بالشرع الذي جاء به، وما عدا ذلك فإنه لا يصح على صاحبه وصف الغربة، فإن الغربة لا يراد بها إلا هذا المعنى في الشرع، وما عداها من المعاني اللغوية أو العرفية فإنه لا يعول عليها، كما يقول الناس في حق بعض من يخرج من بلاده المغترب، فإن هذه غربة عرفية أو لغوية وليست هي الغربة التي علقت بها الأحكام. وهذا آخر التقرير على ما تهيأ قراءته من فصول الكتاب، وما بقي منه فإنه على قاعدتنا فيما فضل من فصول أنها تحول إلى البرنامج في سنة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بما يقدر الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نقرأ الكتاب كاملا، وإنما نقرأ مهمات الفصول إما متتابعة أو منتخبة يضم بعضها إلى بعض. وبختم هذا الكتاب نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد اختتمنا برنامج منتخب الأبواب والفصول في سنته الأولى، وموعدنا إن شاء الله تعالى معه بعون الله وتوفيقه هو الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي. وسبق في أول درس أن بينا طريقة هذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه، والحامل عليه أن هذا من مشارع بث العلم وتحبيب سرد المطولات إلى النفوس والإرشاد إلى أصول منتخبة في أصول منتجبة ينبغي أن يستفيد منها الطلبة وعموم الخلق من المعلمين والمتعلمين مشغولون عنها، إما لضعف القوى أو لقلة الرغبة أو كثرة الطوارف أو غيرها من الأحوال. هذا السائل يقول: ذكر مترجم الشيخ عثمان وكذلك محقق كتاب فتح الحميد أن رسائله التي ألفها ضد الدعوة وجدت بعد وفاته، وأنه في وقت طلبه اتصل بالعلماء المخالفين كابن سلوم وغيره، وأنه بعد ذلك ندم وألف شرح التوحيد ومات قاضيا لهذه البلاد السعودية في طولها الثاني، وأن له كذلك رسالة

يقول هل هناك سند عالي في الحديث، وهل من يرحب طلب سماع الحديث، وهل تؤيدنا الرحلة لمن لم يكن حفظ القرآن والمتون ويضع عقيدة؟ نقول كن في طريقة العلم على من سبقك. السماعات والإجازات هذه حظ المنتهي، المبتدئ ما يشغل نفسه بتتبعها وتطلبها، كما أنه لا يحرم نفسه من يسير فيها، يجمع نفسه على المهم الأعظم وهو الفهم. وما الفائدة أن يكون عند الإنسان 1000 رواية وإجازة وهو عاطل من العلم، كما رأيناه في بعض الناس من أهل العصر ومن قبله، بحيث أنه لا يعرف ما حقيقة دينه ولا يميز ما يجب عليه في باب عبادة ربه سبحانه وتعالى وتوحيده، فضلا عما سوى هذا من أهم المهمات من معرفة الله سبحانه وتعالى وسلوك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وأدركنا كما أدركتم علماء فقهاء صلحاء لم يكن عندهم إجازة لكنهم ملأوا الدنيا علما، وهذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لم تكن له إجازة ولا رواية، ولكنه كان من أكابر علماء الأمة ولم يضره ذلك. فالإنسان يلزم جادة من سبق ولا يغتر بأحوال الناس، فإن أحوال الناس تجري فيها الأهواء والمرادات، فإن من الناس من فاتته الرئاسة في العلم فأراد أن يرقعها بالرئاسة في الرواية، ولا تنفعه مثل هذه الرئاسة عند المحققين. نعم من كملت آلته وانتهى في طلبه أو قرب ذلك لا بأس أن يرحل ويسمع في الحديث ويطلب الإجازة لنفسه ولغيره. وأما المبتدئ يشتغل بالعلم النافع من الحفظ والفهم وملازمة العلماء. وينبغي على العلماء إذا لاحظوا في بعض تلاميذهم نباهة أن يجتهدوا في الاستجازة لهم، كما فعل ابن ناصر رحمه الله تعالى مع تلميذه ابن الجوزي لما كان صغيرا، فكان يحضره مجالس السماع ويكتب اسمه في الاستدعاءات، فنالته بركة بذلك. قبل أن ننفصل من مجلسنا البارحة وزعنا برنامج اليوم الواحد السادس، وقلنا لكم أنكم تنظرون فيه وتبدون آراءكم، فهل من أحد عنده رأي؟ سمع عبد الرحمن. سر درس الشيخ كتاب شرح الشيخ يوم الجمعة. هي أحسن الحاشية تنقل يوم الخميس. طيب هذا رأي حسن في الأول، لكن الثاني لا، تأخذ الأطفال لأنها أوجز صباح الجمعة ما نطول، فيبقى في الجمعة أولى خلاف كتاب الشيخ صالح. فهمتم أنتم كلام الأخ عبد الرحمن؟ يقول إن حاشية تدب المشير أفضل نقلها إلى الخميس، يعني الخميس يكون وقت واسع للأخوان الموظفين يستطيعون يبقون، هذا حسن. ثم يقول درس تحفة الأطفال، يقول يجعل السبت حتى يستفاد من الجمعة، يقول العصر نبقى كله وننقل التحفة إلى يوم السبت، لأجل أن بعض الأخوان الموظفين قد ما يكون عندهم إجازة مثل الطلبة في إجازة الطلبة المذكور. هذا حسن، نستخير الله عز وجل فيه. أحد له أيضا رأي؟ عصر المغرب والعشاء، يعني نغير البرنامج كله نجعل عصر المغرب والعشاء، هذا فيه مشقة على الأخوان. الدرس تعرف تعليقات كثيرة أرفع درجة من الدرس الواحد، كنا نجعل عصر المغرب والعشاء كنت فيه ضغط. نحن أحيانا في الدروس عرفنا جلسنا 4 ساعات بعد العشاء، إذا جاتنا أربع ساعات نحن نجاتنا العصر المغرب وعشاء صعب على النفوس، فنجعل المغرب راحة نستثمر وقت الفجر، وقت الفجر وقت بركة. الحامل لذلك إن شاء الله تعلم هو بالرغبة عند دروس الفجر، من بعد الآن صار من أحوال الناس عادة دروس الفجر هذه نسخت، حتى بعض البلاد خلاص ما في جدول الدروس عندهم دروس الفجر أبدا، بل ولا يريدون إذا جاء طالب علم من بلاد أخرى يدرس الفجر، لأن الفجر للنوم. إن شاء الله نحن الدروس هذه لو قفتها تكون قد طال النهار، لطول النهار، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. غير هذا ولا ما قرأتوا أنتم برنامج أصلا؟ إيه نبي نحن نبي الآراء. أحد عنده طيب اقتراح كتب أخرى؟ في اعتراض على شيء من الكتب؟ هذا كتاب أصلا ما فيه تدريبات، وكل كتب أشروح الأجرومية تدريبات فيها على خلاف الطريقة الأنفع، ربما يكون في طريقة التدريس نهتم بهالشيء هذا على الطريقة اللي شرحناها لكم في كيفية تدريبات النحو بحسب ساعة الوقت. ما في رأي في هذا؟ طيب أصل الفكرة في نقل الدروس اليوم الواحد إلى هذا الصعيد تصير مجتمعة في مكان واحد، إن كانت عندنا قبل في أخمسة مختلفة، والآن جمعت في صعيد واحد لأنه وجدت إجازة جديدة للطلبة، هي إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني. فما رأيكم بهذه الفكرة؟ هل هناك من يرى أن الصواب إبقاءها على ما مضى؟ أنها تبقى أخمسة أخمسة؟ ها؟ يعني ترى الجمع طيب يعني خميس وبعد الرجال يكون في دور انت موافق على المجلس؟ نحن والله مخالف. احنا يعني بينقطع بعد ذلك الطيف؟ آخر من يا أيه. أصلاً دروس ما وجدت إلا راحة الطلاب. هل الدروس يعني عنا؟ الدروس راحة الطلاب يا أخي. أجمعوا على أن الراحة في ترك الراحة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تنال الراحة بالراحة. هي راحة الطلاب. الراحة نوعان: راحة بدن. هذه شركة الإنسان والحيوان، والثاني راحة روح، هذه خصيصة الإنسان، من نوع راحة الروح تلقي العلم. ولكننا نحن أيضا راعينا، نحن جعلناها الجمعة الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، صح؟ خمس أيام بقي عند الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، بقي له أربع أيام. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذه أن هذا الأسبوع يأتي إجازة مع كونه قريب من إجازة نصف السنة، فالموجب لطلب يعني الترويع عن النفس ليس كبيرا، فهي متوازنة. نحن هذا الأمر قسناه، وأخذ العطلة لا شك أنه مما يقوي النفس في طلب المرادات سواء العلم أو غيره، ولكن نحن رأينا هالشيء هذا. فيجمع بينهما حضر الدروس بدون سافر. الحمد لله أربع أيام إن شاء الله كافية. كان من أهل العلم نذهب 5 سنوات 7 سنوات ما جاء يطلب العلم، وهو يروح يحضر 5 أيام يروح لأهله. الإنسان لا تأخذها الرسوم المعاصرة وتحجب عن العلم، ونحن ما عمدنا إلى هذه الطريقة إلا الإفادة من الزمان، بحيث إن شاء الله تعالى إذا جمع هذا البرنامج في صعيد واحد سعينا إلى إيجاد برامج أخرى إن شاء الله تعالى تملأ الوقت إن شاء الله تعالى. في الخطبة عندنا هذا الآن شهر 4 في يوم 4/4 يبدأ أظن، ولا لا 4/4 لا 4 أظن في التقويم 5/4 3/5/4 يبدأ 4/4 في 8/4. وإن يسر عز وجل سيكون لنا برنامج في شهر رمضان، وإن يسر عز وجل سيكون لنا برنامج في شهر شوال، يكون برامج جديدة إن يسر الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود بترتيب البرنامج على هذا الوضع حصر يعني أوقات التعليم، بل للإفادة منها في أوقات أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.